قلنا أن هذا مسائل حديث بريرة، هذا مسائل التحولات. الآن هو جاءها صدقة، لما وصل إليها صدقة وإلى آخره انتقل من كونها صدقة إلى أنها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، ظاهر هذا. وفيه مسائل كثيرة يعني ليس هذا محلها، يعني آل البيت لا يجوز لهم الصدقة ولكن ولا مواليهم، لكن هذا من موالي أزواجه، وهذا فرق، هذا من موالي أزواجه ليس من موالي يعني صلب آل البيت. صلب آل البيت ما يجوز يعني لا هم ولا مواليهم. قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم. ومن مسائل التحولات مثل أموال الجهاد في سبيل الله، الغنائم هي مال الكفار، غالب أموال الكفار إن شاء الله العافية كلها فيها كذب وغش وخمر وربا، فلما صارت إلى المسلمين صارت حل، بل صارت هي من رزق الأنبياء، أليس كذلك؟ من رزق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل هذا من وهكذا من ورث مالا وكان أبوه إما يشتغل بالربا ولا يشتغل بالغش ولا انتقل، إذا انتقل خلاص هو حل له. وأما ما صنعه بعض الزهاد يعني كما ذكروا في ترجمة إبراهيم أدهم وغيره، بعض الزهاد في ذلك وبعض الناس يعني ما زال في تاريخنا من تنزه عن ذلك، هذا باب التورع واسع، يعني هذا باب، وباب الحكم الشرعي باب ثاني. نعم، مسائل على كل حال فروع، مسائل التحولات هذه مسائلها كثيرة يعني. ومثلها الإنسان إذا يعني من مهم، مسائل طويلة ذكرها الموفق من قدامة في مسألة الإرث، لو ورث أرض يعني للتجارة، أبوه يتاجر في أرضه أو أراضي ثم ورثها هو، يعني لا يلزمه يعني الزكاة فيها، في قول عامة السلف إلا قولا يحتى عن قتادة أو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم إلى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال كتاب النكاح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا طبعا الصوم الشرعي الذي يوافق الشرع، أما الصوم بعض الناس اللي يأكل ويشرب ويسهر على المنكرات وعلى النوم عن الصلوات والعبث واللعب، هذا مو بصوم شرعي يا شيخ، يعني قد يجزئ من الناحية الشرعية لكن ليس الصوم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك، فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قال قلت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال حيبة يعني حالة، رؤية في شر يعني أسوأ حال، نسأل الله العافية. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بأعتاقة ثويبة. قال الحيبة الحالة بكسر الحاء، يعني سقي ماء في جهنم، لماذا؟ بسبب اعتاقه لثويبة هذه، ها؟ هذا اللي في الحديث، هذه ثويبة، لأنها هذه ثويبة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فبشرته، قالت ولد لابن أخيك غلام أسماه محمدا، فرح فقال أنت حرة لوجه الله اعتقها. فذهب بعض أهل العلم يعني إلى أن الطاعات قد تنفع الإنسان في الآخرة الكافر، ويشبه والله أعلم أن هذا ليس مطلقا بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما حصل لإبراهيم مع أبيه كما في البخاري، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الله تبارك وتعالى له، كما في هذه القصة وقصة عبد القصة أبي طالب إن قال لولا يعني شفاعتي فيه، فالحديث الذي في المسند وأصله في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم وبها إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال عن عقبة بن عمير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتاه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه واحد سألته مرة أمريكي قلت له أمك ما سبب يعني إسلامها؟ قال سبحان الله لما قرأت القرآن كانت طالبة، قال أول ما قرأت القرآن رأت شيء عجيب لفت نظرها أن فيه أشياء كثيرة من حقوق المرأة، قالت إني قرأت الإنجيل لم أجد فيه آية واحدة تنبه إلى حق من حقوق المرأة، بل كل اتجاه آيات الإنجيل على أنها لا مخذولة مركوسة مثل الأمة يعني، فيقول هذا لاحظتها في القرآن. فقلت له قل لها، كانت تحضر دروسي لما كنت في أمريكا كانت تحضر دروس، وقلت له قل لها ترجم لها قل لها ترى هذا في الإسلام، وحتى لو اختصرت مع الرجل وحتى في المشاكل إذا كان بينه وبين في الشريعة يغلب جانبها. سيمر بنا أشياء الآن تلاحظون، وهذا أصل في الشريعة أنه يغلب جانب المرأة لكونها ضعيفة، كما في سنن الترمذي قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. المرأة ضعيفة يا شيخ، ما لقيت إلا تأكل حق المرأة، أنت رجال أنت تأكل حقها الضعيف هذه؟ يعني عندك لا نخوة العرب ولا عندك نخوة الرجال، يعني ما عندك لا الدين ولا نخوة أن تأكلها الضعيفة هذه؟ الشريعة جاءت أخذتها بالقوة منك في التقاضي وفي أمور التقاضي، يمر بنا أشياء كثيرة الآن لو لاحظتها أنه يغلب فيها جانب المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن سعيد من الباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجار به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذه البكر هذا يمكث عندها سبع ويقسم إما للزوجة إن كان عندها واحدة أو للنساء إن كان عندها ثلاث مثلا، هذا إذا كانت بكرا، أما إذا كانت ثيبا كما سمعتم في الحديث يقيم ثلاثا ثم يقسم على ما اتفقوا عليه هو وزوجاته، اتفقن على يوم يوم يوم، اتفقن على يومين يومين، اتفقن على أسبوع، هو ما اتفق معهن. نعم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتيها لو قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ وقال الحم الموت. ولمسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب أنه قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. قال باب الصداق. أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها. عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل إنك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا في دليل على أن على جواز كون المهر منفعة ليس مالا ثمنيا، جواز كونه منفعة مثل تعليم القرآن، تعليمها الرياضيات، تعليمها الكيمياء، تعليمها الفيزياء، أي منفعة يعني من المنافع هذه لو دربتها دروس خصوصية أو عمومية أو إيش الأشياء هذه كلها تعتبر قيمة عالية ومنفعة كبيرة. أنت لو تروح تدرس الرياضيات خذوا عليك قروش أولها وتاليها، وهكذا كيمياء ولا فيزياء هذه كلها لها ثمن. نعم، وهذا في أصح القولين إذا لم يجد، هذا في أصح القولين إذا لم يجد، لأنه إن وجد فهو ظاهر القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه رد زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. رد زعفران يعني أثر زعفران، وما هي كلمة تقال يعني استخبارية، ما الذي حصل؟ شافهم إن شاء الله لباسه جميل وريحته زينة، قال لهم صلى الله عليه وسلم ما هي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ قال حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ قال فحسبت من طلاقها، وراجع عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية قال طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال ليس لك علي نفقة، وفي لفظ قال ولا سكنى، فأمر أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل آمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قال فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبان رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كلا مال له، انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبطت. هذا فيه أن اتباع السنة واختيار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختار شيئا لك أيها المكلف ترى أطيب لك أزين لك. ولهذا انظروا هذا يعني أسامة بن زيد أسود مثل فحمة، أسود وفي قصر ودمامة، حتى أنه يعني أهل اليمن يقال أنهم ما ارتدوا إلا عقوبة عاقبهم الله عز وجل، ذكر هذا بعض أهل العلم، عاقبهم الله عز وجل لأنما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في الحج حجاج معها 115,000 انتظرهم يشوفون صلى الله عليه وسلم من انتظر من، وإذا هو انتظر أسامة هذا يستغربون يعني قالوا ما ننتظر كلها لأجل ذا لأجل هذا. فقال بعض أهل العلم أظن أهل اليمن من التابعين اللهم ما ارتدوا إلا بهذا السبب، نسأل الله العافية. الكلمة الخطيرة هذه شوفوا كيف قال انكح أسامة، قال فنكحته فجعل الله فيه خيرا خير كثير واقتبطت بعد زيادة على هذا. وهذا فيه أيضا مسألة مهمة أن البنت إذا أرادت أن أو إذا خطبت فينبغي لوالدها أن يتمهل حتى تأخذ راحتها هي في السؤال وتنظر، لأن المرأة في قلق، القلق يغطي على العقل، عاد المرأة الله المستعان عاد في كمال عقلها الكاملة العقل، إذا جاءها عاد شلون إذا صارت عاد عقلها شوي وهي شابة وما تدري عن الأمور، ففي حالة قلق كلها ضعف على ضعف على ضعف على ضعف، فتتمهل حتى تنظر من الزوج هذا. فلهذا شوفوا هالمرأة ذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة جاءوا يخطبونها، اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا تتخيله، شيء ما دار في بالها، وهو أسامة بن زيد. لكن ينفع الدين ولا ما ينفع؟ نعم. ولهذا قال في المرأة فضفض بذات الدين. لذلك الإنسان ينبغي أن لا يضر بموليته، بنته ولا أخته ولا يعني أيا كان يعني من هو عليها في الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العدة. عن سبيات الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت من ترجين. الله عليكم. قال: لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قال سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علية أبي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى باسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال: عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصبرة فمسحت بذراعها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال الحميم: القرابة. هذا قوله توفي حميم يقال أنها أبو سفيان أبوها، وقول هنا فدعت بصفرة هذا طبعا بعد ثلاثة أيام. نعم. قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ذلك إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قص أو أظفار. هذا يعني من حكمة الشريعة أنها تكره الأحزان، هو دين يعني عمل، ما هو دين أحزان وانكفاء على النفس. لذلك قال: لا يحل امرأة أو لا تحد امرأة فوق ثلاث، خلاص ثلاث كفاية إلا على زوج. فإن قال إنسان أربعة أشهر وعشرة طويلة أيضا، قلنا لقد كان في الجاهلية سنة، جاء الشرع وجعلها على الثلث، أليس كذلك؟ لأن هذا الدين ليس دين أحزان، هو دين عمل ودين نشاط. خلاص الله يغفر له ويرحم، الشكوى لله أمر الله. عدبت أبتي 50 سنة 60 سنة، هذا ليس في دين الله. الله تبارك وتعالى ما ذكر الحزن إلا في معرض النهي، قال: لا تحزن حتى في أحلك الظروف. الدين عمل يحتاج إلى همة رجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العصب ثياب مياه اليمن فيها بياض وسواد. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالها مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. كل ذلك أحسن. طيب أنت قلت يقول يعني على أساس أنها مفعول مقدم، لا بأس، هذه لها وجه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت حداكن في الجاهلية. بالمناسبة الجملة الاسمية، إعراب الجملة الاسمية أحسن من الفعلية. الجملة الاسمية يعني أحسن من الفعلية، لأن الاسم يدل على الفعل ولا عكس في الفعل. الجملة الفعلية إعراب دائما الجملة الاسمية يكون هذا، ولذلك ضبطها عندي أحسن من اللي عندك. كل ذلك هالمرة غلبناك. إذن كذلك ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ تنكرون أي آيات الله؟ ليس كذلك؟ مفعول مقدم، لكن دائما إعراب الجملة الاسمية أقوى. يعني إذا قلت وكل ذلك إذا أمكن هذا، وهذه من هذا القبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. يعني قول: ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب. الطيب هذا هو اللي مر قبل شوي، قسط أو أظفار، هذا نوع من الطيب، يطحنونه ويذرونه مثل المعمول الآن هذا أو المبثوث هذا. وهنا قال: هنا فقلما تفتض بشيء. إلا كانوا في الجاهلية المرأة يعني تجلس سنة منخزلة، يعني خديعة في بيت، وهذا الجزء من البيت ويدخل عليها الطعام أو شرابه، كل هذا حزن على الزوج، يعني شيء ألزموا به أنفسهم ما ألزمهم الله عز وجل به، عذاب عذبوا بها المسكينة هذه، مات زوجها يعني عذبوها عذاب ثاني أنها تجي سنة في الإسلام، لا ليس هذا، تأكل وتشرب وتدخل تخرج لحاجتها وتحضر الوليمة إن كان فيه شيء يعني ضروري لها وأشبه ذلك، تتطبب ما في شيء من هذه، ثم إذا ولا تغتسل ولا تمس معا، فإذا مضى عليها سنة صارت مجمع زبالة يا شيخ، يعني من الوسخ والقدر، حتى إنها تأخذ شيء من طير، طير لأن فيه ريش، وتفتض به تتنظف يعني في فرجها وفي جسمها فتتنظف فيه، وهو حي هذا الطير صايدينه ولا جايبينه ولا يشرونه، لأنها مثل نعم هذا مثل السفنجة والريش تتنظف به، فقلما حيا شيء من هالطيور ذي اللي تفتض بها والبهائم لكثرة البكتيريا والجراثيم اللي فيها، يموت يا شيخ من ريحة الصنان اللي مركز هالصنان ذا، الله العافية، ما ألزمهم الله عز وجل به. نعم الحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: ولأجل ذلك بأمر عظيم، وإن سكت سكت بأمر عظيم. حقيقة بعض المشاكل ما لها حل إلا حسم، ولهذا كان اللعان الحقيقة أحكامه عجيبة، يعني هو شو حتى أقول بجانب المرأة ما أخذ بدعوى الرجل، يعني نقول له أنت رميت زوجتك بالزنا، هات شاهد ولا الحد في ظهرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هات شاهد على هذا. قال: والله ما عندي شهود. قلنا اللعان ونلزمه. لو قال لا ما أبي لعن، قلنا حبسناه ولا نقيم عليك الحد. فهذا اللعان هو أشد أنواع الفرقة بين الزوجين، لا تجتمع مع لا يجتمع مع امرأته لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بعقد جديد ولا قديم ولا شروط ولا شيء، ما تجتمع معه خلاص. والصحيح من قوله العلماء أنه فسخ وليس طلاق، الصحيح من قوله العلماء كما هو المشهور من مذهب أحمد الشافعي أنه فسخ ليس طلاق، وروعي فيه جانب المرأة كما تلاحظون، ومر علينا أشياء وسيأتي أيضا أشياء روعي فيها جانب المرأة. نعم. قال: قال إنسان طيب اللعان ما يكون من الزوج، من الزوجة اللعان ما يكون إلا من الزوج، ليس كذلك؟ الزوجة لو أنها رأت زوجها فرضية أنها رأت زوجها على فاحشة، فإن في الشريعة ما تقول والله بلاعن، لأن اللعان حق للزوج لكونه صلب، هذا الموضوع هو نفي الولد، يعني نتيجة اللعان هو أنه لا يلحق ولدا في نسبه، يقول هذا بدن أنا رأيتها تزني وعلى هذا سيأتي لها ولد، أنا أنفي الولد، وسواء على الصحيح من قولي العلماء أنه نفاه ولا ما نفاه، حتى إدخاله يعني على الصحيح ليس بشرط، لكن لو أدخله في نفيه يعني حين يلتعن منها هذا لا بأس به، لكن ليس بشرط على الصحيح، فهو حق لها. لماذا؟ لأجل الولد، لأجل نفي الولد، وهذا لا يتحقق في جانب المرأة. المرأة أنت رأيتيه يزني يا واحد من اثنين، يا أنك تطلبين الفسخ لقلة دينه وإن شهر به فسخك القاضي، أو تطلبين الخلع، وهذا ليس بجيد على كل حال، يعني بالنسبة لها لأنها سترد إليه ماله، أو تطلب الفسخ بالتضرر تقول والله رأي سهرات ورأي كذا ورأي، القاضي على هذه مهمة يتحقق من هذا وقد يفسخها منه. نعم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآية في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعا فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله. بدأ بالرجل لأن في الدعاوى يبدأ بالمدعي دائما، في الدعاوى يبدأ بالمدعي، فلجدا قال فبدأ بالرجل. نعم. قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أنا عندي أربع على كل حال لا بأس، يعني هو ما عندي جعلها آية فجعلها أربع شهادات بالله. نعم. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمراتب فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. وفي لفظ قال لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. كيف غلبت المرأة الآن، وشوف كيف الشرع يفرق بين استحقاق الرجل لماله في الخلع وعدم استحقاقه في اللعان. في اللعان ما يستحق، أنت جالس معها 15 سنين وأنت مبسوط أنت وياها، يروح ذا بس بلاشي، لا ما استحللت من فرجها، احمد ربك نعمة عظيمة أنت عايش في كنفها، وزيادة على ذلك ما مكنتك من نفسها أنها تقوم بحقوقك من أكل وشرب وإلى آخره. فلو كان الإنسان عقل كان يقول فعلا هالمقابل هذا كله يحتاج لمقابل. أنت لو تبي تجيب لك واحد وظيفة كان أخذ عليك أضعاف ما أخذ على المرأة المسكينة هذه اللي قامت بك الليل والنهار. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف قال، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، يروح تروح هالخدمة بلاش لي. هذا يعني صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة يعني للعاقل، وإن كنت كذبت فهذا أبعد لك. نعم. لكن في الخلع لأن كان من جهة المرأة، المرأة تقول ما بيه رجال طيب ومن حفاظ القرآن وشهليلة، قالت لا ما بيه. طيب الله له نسمة تبينه ردي عليه مهره بس، لأنها هي التي يعني دفقتها النعمة اللي جايتها. هنا ليس لها حق في المال، ما نروح نغلب أيضا جانبها وعدنا أن نظلمها المسكين بعد، لكن غلب يعني غلبت حقوقها دائما وجعل جانبها هو الأكثر لأنها ضعيفة كما ذكرنا سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد المرأة وفرغ بين المتلاعنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها يعني الأشهب واليميل للدهمة والسواد القليل هذا الأغبر هذا شدة غبرته يميل للسواد هذا، وهو أبيض وزوجته بيضة، لكن سبحان الله طلع لهم الولد هذا، هذا الكروموسوم هذا اللي بالخلية يأخذ أوصاف الجيل، يمكن الجيل العاشر أحيانا الجيل الخامس أحيانا الجيل الثالث سبحان الله. نعم. أنا قد رأيت ولدين في عرار، واحد أبيض والثاني أسمر وكلاهما توام في بطن واحد. هذا شلون يحل هذا اللي قال شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها من أورق؟ قال له انتبه شوف. نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتى ذلك؟ قال عسى أن يكون نزع عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزع عرق. هذا الحديث دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن التعريض بالقذف ليس بقذف، وهذه المسألة على قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، هل التعريض بالقذف؟ هذا تعريض بالقذف جائز، تفتي والمرتي حصل كذا وكذا هذا اسمه تعريض بالقذف، هل يحسب ولا ما يحسب؟ حسبناه قذف قمنا مسكناها الرجال وصلخنا جلده 80 جلدة كما نص القرآن، فيفرق الآن إذا. لكن الذي عليه العمل حتى عندنا في القضاء الحمد لله الآن هو درء الشبهة ما يعني ما أمكن رفقا بالناس. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. قالت قال فلم تره سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تره سودا من باب الاحتياط، وإن كان القضاء لا يعني لهم في مثل هذا لكن يعني من باب الاحتياط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأبدة وخفضها أسامة بن زيد عندكم أسامة بن زيد أسامة إيه أنا عندي رحمة طبعا اللي قريته الصور أسامة العالمية يمنع من الصرف والتأنيث نعم فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ قال كان مجزز قائفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه يعني لو قال إنسان لرجل يا كافر أو نحو ذلك فإنه عند جمهور السلف يعني ليس كذلك يعني ولا يرون يعني جمهور لا يرى جمهور السلف ذلك يعني كل هذا لأن هذا متأول وعمر رضي الله عنه كما تعرفون قال رسول الله إنه منافق بمن برجل من أهل بدر لأنه فعل شيء فعلا هو من أفعال المنافقين ولكنه كان متأولا والتأويل قد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر المتأولين ومن ذلك الحديث الذي صحيح كما تعرفون الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وهكذا الشيخ الإسلام له رسالة في مجموع في منهاج السنة له فصل عظيم في ذكر المتأولين قال حتى لو وقع في كفر وهو متأولا فإنه لا إثم فيه لماذا؟ لأنه متأول تأول يريد وجه الله عز وجل ولكنه أخطأ مثل هذا الذي يعني قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مثل هذا الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم رائح لئن قدر الله علي لا يعذبني أعوذ بالله هذا شك في قدرة الله عز وجل ومع ذلك دخلها الله الجنة لماذا؟ لأنه متأول ولذلك دائما الخلاف بين الجماعات الإسلامية وبين المسلمين وبين الدول الإسلامية وبين يعني المسلمين بينهم بعض القبائل وإلى آخر ينبغي أن يعرف هذا يعني بعض الناس أسرع ما لا يكفر أسرع ما يكون عنده يكفر ليش يكفر؟ حتى يسوغ لنفسه ومن معه أن استحلال ماله وعرضه استحلال عرضه نسأل الله العافية ما في حاجة لهذا فمثل هذه الأمور هذه ينبغي الإنسان أن يتوقعها غاية التوقي لأنها خطيرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حار عليه وما يدريك هذا من أحاديث الوعيد وما يدريك يوم القيامة يأخذ من حسناتك حتى يستنفذ ما عندك لأن السيئات عند الله عز وجل هو الذي يعلم سبحانه وتعالى كم تقابل من الحسنات التي تؤخذ منك فانتبه وأخزن عليك لسانك ويسعك بيتك واشتغل بذكر الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك قال قولها رضي الله إن الرجل ليس هو أرضعني ما تقصد الرجال ما يرضع بس هي تقصد إن امرأة الرجل هذا ليست هي أرضعتني اللي هو أفلح هذا ليس أفلح ليس امرأته التي أرضعتني إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولذلك كثير من الناس يستشكل قضية الرضاع يعني معليش نأخذ بها دقيقة وإن تأخرنا في ختم الكتاب لكنها مهمة يجهلها كثير من الناس الآن هذا ولد إذا رضع من أسرة فإنه في النسب يلحق أهله ولا لا اللي أمه وأبوه يعني من الصلب وهذا الولد نقلناه إلى الأسرة الأخرى إذا نقلناه الأسرة إلى الأسرة الأخرى فهو مثل النسب تماما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها يعني أن الرضاع لحمة كلحمة النسب ويحرم من الرضاع ما يحرم منه. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر الرضاع عقبه مباشرة بعد النسب، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية. فهذا الولد إذا نقلناه إلى الأسرة الأخرى نقلناه حكما مجازا، ولا يرث منهم، وليس له شيء إلا النظر فقط، النظر والمحرمية فقط، ما له شيء. لو ماتت هذه الأسرة يعني ولا وجد يعني لهم يعني شخص قريب يعطى هذا البعيد، ولا يعطى هذا الولد، النسب ما لها تعلق بالميراث. فامرأة أبي القعيس يعني ينظر النبي صلى الله عليه وسلم قال تربت يمينك إنه عمك، يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وأكد عليها بهذا، لأن هذا شيء قد يعني يستغرب بعض الناس ولا وجه للغرابة فيه. فقال لها ماذا؟ قال إنه عمك. فهذا الولد الذي نقلناه لهذه المرأة صارت المرأة التي أرضعته ما تكون أمه، طيب وزوجها أبوه، وأخو الزوج عم اللي هو هذا أفلح، طيب وولد المرأة أخوها، بنت المرأة أختها، أم المرأة جدته، جدته لأمي، وأم أبيه جدته لأبيه، وهكذا. فدائما اعتبر بنقل الولد إلى هذه الأسرة كأنه نسب تماما. بهذا يهون عليك بعض الناس يسأل عن بنت خالة أبو جدي وش تصير لي أنا هالحين، يعني احنا نقول له فكك، هذه بنت خالة أبو جدك هذه. فبعض الناس إذا جاءت المسائل هذه المتفرقة يمكن يجد حرج ولا يعرف. نعم أحسن الله إليكم. قال عروة وبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ قالت استاذن علي أفلح فلما ذله فقال تحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعت كمرأة أخي بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ذني له. وعنها رضي الله عنها أنا قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا على كل حال يعني الرضاعة من المجاعة. طيب يعني هنا يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة من هذا، كأنه نوع من الاستنكار، من هو هذا؟ هذا بدأ الحديث فيه مسألة مهمة في الرضاعة. إذا كانت الزوجة هذه لها أخ من الرضاع أو إخوة من الرضاع أو أعمام من الرضاع أو مثلا عمات من الرضاع أو أشبه ذلك، ولا سيما الذكور، ينبغي لها أن تقول لزوجها. لماذا؟ لأن قد يستنكر يجي جاي داخل البيت ولقى عندها ثلاثة رجاجيل تقهويهم، كل واحد ما شاء الله ميل العقالة ما شاء الله مشخصوا شبابا ويتقهويهم، رجال ما يدري لو ما يجي إلا فجأة المسكين دخلت البيت. ينبغي المرأة تقول هذا، تقول لها زوجها ترى فيه ناس من قرابتي أو أقربائي، ولا تتصل بها الآن الوسائل الآن تتصل بها وتقول ترى فيه ثلاثة من أخواني من الرضاعة وتتعلمه قبل، يعني هذا هو الأولى، ولا يحصل فيه يعني انقباض وإحراج، يعني والله عز وجل قد رفع الحرج. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت وذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما كتب قال فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها. قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي. قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال فأقل جانب المرأة قال الخالة بمنزلة الأم. نعم ولهذا عندنا في المذهب أن الخالة عند يعني من ذوي الأرحام هي من أقرب ذوي الأرحام. نعم وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن سائر بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سالم ويتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر. قال: وهو أحدث القوم. قال: فسكت فتكلم. فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم؟ قالوا: لاحظوا أن القسامة تختلف عن يعني الأحكام الأخرى، يعني في مسائل القصاص تختلف فيها اختلافات تزيد من 10 اختلافات. أولها هذا، شوف، قال: تستحقون قاتلكم. عند أحمد وجمع من أهل العلم أن موجب القسامة هو القتل، وعند الشافعي ومن وافقه رحمة الله عليهم جميعا أنه لا، المال. الإمام أحمد يقول: المال كان يعطى بيمين واحد كافي، مو 50 يمين، ما يحتاج إلا 50. والحقيقة أن الروايات جاءت بالمال وجاءت بالدم، تستحقون دم صاحبكم، وهي مشكلة يعني فيها إشكال كبير، والقسامة مخالفة للقياس أصلا. وأيضا أنها يبدأ بأيمان المدعى، يعني أيمان المدعين، يعني العادة أن المدعى عليه هو الذي يعني هو الذي يلزم ترجع إليه اليمين، هو بالمدعي. المدعي ما يحلف يمين، المدعي طالب حقه، هذاك اللي يحلف. العكس، القسامة يحلف 50 منهم. نعم. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم. وهذا أيضا اختلاف أو خصيصة لهذه المسألة، شيء ما رؤي، بخلاف البقية الأحكام في القتل لا، لابد يرى. ونذبح واحد ما أحد شاهد أن نذبحه، وجود اللوث هذا كافي، يعني عند من يرى بأنه إذا حلفوا 50 يمين أنه كذلك. والقسامة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، متفق عليها في الأصل، لكن اختلفوا في توصيفها، لذلك اختلفوا في اللوث على أكثر من 6 أقوال، يعني اختلفوا في توصيف هذه أقرب شيء. وأبو حنيفة رحمه الله يعني لأنه ضبط أشياء من أصول الدماء، فإنه أضيق رحمه الله في التوصيف، أضيق الفقهاء رحمه الله في التوصيف، يقول: حنا ما نذبحه مانا إلا يعني أقصى درجة من ارتكابه لهذه الجريمة. فكان رحمه الله تحفظ في مثل هذا، حتى ما يجوز إلا صورة قليلة يعني في القسامة، إلا أن القسامة متفق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فتبريكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قال: وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبريكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. قال: وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. قال: فتبريكم يهود بأيمان 50 منهم، هذا دليل الجمهور العلماء على مسألة رد اليمين، يعني إذا نكل عنها المدعي قال: لا والله أنا ما أحلف مثلا، أخذنا ردينا على المدعى عليه يمين وخلاص ويسلم. وهذا الحديث أصل في هذا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومات برأسها. قال: فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. قال: ولمسلم والنسائي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أرواح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. قوله هنا: فأخذ اليهودي فاعترف، هذا فيه دليل للأئمة الثلاثة رحمهم الله على أن هذا الإنسان الذي يعني رض جارية أنه لا يقتل إلا إذا اعترف. أما مالك رحمه الله يقول: لا يقتل. الصحيح أنه يعني هنا اعترف، هذا دليل أنه اعترف الرجل، مدام اعترف خلاص يرض رأسه بين حجرين كما فعل هو بها الضعيفة المسكينة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذين رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نار وإن ساعتي هذه حرام لا يعرض شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهين فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه ثم قام أبو شاهين هذا بالهاء وليس بالتاء لأنها كان أصله فارسيا سكن اليمن شاه هو الرجل العظيم في لغة فارس نعم أحسن الله إليكم قال اكتبوا لأبي شاهين ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرات فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتاتين بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهذيلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان قال من أجل سجعه الذي سجع عن عمران بن حسين رضي الله عنه قوله هنا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الحجر كبير ولا صغير ها حجر هذا كبير ولا صغير صغير لو كان كبير كان يكون قتل عمد يقتلها يا شيخ ما يكون الدية ليس كذلك فكان يقتلها مثل الرجل اليهودي الذي رضى امرأته وهذا دليل الأئمة ثلاثة على أن فيه القتل ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ عمد وخطأ وبينهما شبه عمد كذا مالك رحمه الله يقول لا يوجد شيء اسمه شبه عمد والحقيقة أن هذا الحديث دليل للأئمة الثلاثة لأنه واحد من اثنين يا الحجر كبير ولا صغير إن قلت كبير قلنا هذا قتل عمد ما وداها ديت إن قلت صغير هذا هو قول الجمهور الأئمة الثلاثة أنه شبه عمد لأن حجر صغير ليس مظنة القتل والأئمة الثلاثة يرون خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا يرون أن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد كما في قصة المرأة التي قتلت قصة المرأة التي قتلت حديث اليهودي رضى رأسها بين حجران هذا مثقل القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك ليه ما له دية لأنه تلف بجناية نفسه لا دية له ليه ما له دية له لأنه فعل فعلا كان سببا في تلف بعضه أو تلف كله هذا ما له دية له نعم وأما من تلف ببعضه وبغيره فهذا عليه نصف الدية هذا له نصف الدية ويسقط عنه نصف الدية هذا هو أصح القولين لأهل العلم وقد بسط هذا الموفق من قدامة رحمه الله في المغني وتوسع في هذا ومن أحسن الكتب في توصيف أنواع القتل العمد والخطأ وشبه العمد وتصويرها تصوير الحقيقة عظيم اللي هو المنتهى عندنا في المذهب المنتهى وشرح المنتهى شيء عظيم الحقيقة في ذكر الصور وأنواعها وتفاصيلها وضبط والضوابط فيها نعم أحسن الله إليكم قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة هذا لأن القاعدة أن من أفسد ما أصلحه الله ما يصلحه الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإذا استثني من ذلك يستثنى قصة الذي مع الطفيل بن عمرو الدوسي الذي في الصحيح، قصة ذاك الرجل الذي يعني في الجهاد وجاء، يعني قصة مشهورة على كل حال الصحيحين، وآذى أصيب بجراحة فاستعجل وقطع يده، ما كان يظن أنه يموت فمات منها، مات من ليلته، ما رقى الدم، ما وقف الدم. فهذا يعني رضي الله عنه لما رؤي في المنام قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني رأيته في المنام، وهو يعني قال أنه قال الله عز وجل هكذا، رجع اليدي خلف، قال له قال الله عز وجل ما ليديك وراك تخفي يديك، فذكر قصته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل في هذه القصة، قال له إنا لا نصلح منك ما أفسدت. نعم. وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم ولدي يديه فغفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم ناس من عكر أو عرينة المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، قال فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثارهم، فلما ارتفع النار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله رسوله، قال أخرجه الجماعة. هذا لاحظوا، قالوا اتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون. لماذا ما يسقون؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى الإبل عند مع الراعي هذا ويشربون من الألبان والأبوال إلى آخره، ويكرمون بهذا اللبن، وحتى إذا صحوا قتلوا هالمسكين ذا الراعي، الراعي وش ذنبه المسكين، رحت وذبحته، هو يكرمك جايب لك الطعام صباح وظهر ومساء وصبحت مسيك بلك، لهذا قابلهم من جنس ما فعلوا، يسقون فلا يسقون. وهذه يعني الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول مالك رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، وأحد القولين عن ابن عباس، أن هذه راجعة إلى ولي الأمر، هذه الذي هو حد الحرابة اللي يسمونها الآن في الدراسات الحديثة الجريمة السياسية، لهذه مرجعة إلى ولي الأمر. لماذا مرجعة ولي الأمر؟ لأن هذا رجل خرج على الناس يستبيح بيضتهم، يأكل ويشرب وينهب ويقتل ويسرق، فلما خرج على الناس كان الولي الأمر قائما مقام الأخذ بحقوق الناس، فناسب أن يجعل الأمر إليه، ينظر في الأصلح، يذبحهم كلهم، يسجنهم، يعني ينظر فيهم. أما لو قتلوا فيقتلون بإجماع أهل العلم، لو أنهم ذبحوا، أما إذا ما ذبحوا هنا الخلاف بين أهل العلم، هل يكون مرجعها إلى الإمام أو أنهم إن قتلوا على ظاهر الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بحسب الجريمة، كل شيء مناسب له بحسب الجريمة. والصحيح ما ذكرناه لكم أن هذا مرجعه إلى ولي الأمر. نعم. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، أغد يا أميس لرجل من أسلم على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال العسيف الأجير، هذا الحديث أصل في أن الحدود هي حقوق الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يترك الحدود ويستعيض عنها بالمال إلا إذا نص الشرع على الاستعاضة عنها أو الاستبدالها بالمال، مثاله ها الدية، الدية هذا استعاضة في قتل العمد، لو قتل عمدا وقال والله أنا أدفع الدية هذا ما في بأس، وإلا نقتله شرعا يجب قتله. وهكذا على يعني أحد القولين في مذهب أحمد وغيره واختيار من قيم جمع من أهل العلم في القذف، لو قذف إنسان رجلا هذا حق شخصي راجع للإنسان يجوز الاستعاضة عنه، وهذا قول جمع من السلف على كل حال، والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. قال وعنه عنهما أنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمات إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال والضفير الحبل. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي فقال له يا رسول الله اني زنيت قال فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي فقال له يا رسول الله اني زنيت قال فاعرض عنه حتى اثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون قال لا قال فهل احصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت يعني وهذا صحيح فإذا أحصن فإذا أحصن قراءة الكسائي. نعم. أحسن الله إليكم. قال فهل أحصنت وقال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال الرجل هو ماعز بن مالك رضي الله عنه وروى قصته في فرق عند العلماء بين من اعترف فأقيم عليه الحد حد الزنا وفي فرق بين الصورة الأخرى يعني وهو الذي أخذ رؤي على الزنا شهد عليه مثلا أربعة بالزنا فرق بينها الصورة والصورة. هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس هل لا تركتموه يتوب يعني فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها. نعم. قال وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريه بن حصيب الاسلمي رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امراه منهم رجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجل فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم قال فاتوا بالتوراه فنشروها فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك قال فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت رجلا يجنى على المرأة يقيا الحجارة عليها يقيا الحجارة. نعم. قال الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأني طلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة فبقات عينه ما كان عليك جناح. فعندك فحذفته. نعم فحذفته. إيه أنا عندي فحذفته مثله ولا هو الرواية بالخاء يعني بالخاء المعجم اللي فخذفته الخذف بالحصاة. نعم. قال باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع يد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. على كل حال يعني هذا الحديث الصواب فيه ما قاله الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحد الروايتين عن أحمد مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا تقطع يد الجاحد إنما هذه امرأة سرقت. لاحظوا كلمة إنما أهلك الذين من قبلكم إذا كان أي أنهم كانوا إذا سرق ليس كذلك. شوف اللفظ كرره مرة أخرى قال وإذا سرق فيهم الضعيف ثم بعد ذلك قال الله كرره مرة ثالثة قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت كرره. فتكرر الوصف دال على أنها هو التوصيف الدقيق لفعل هذه المرأة أنها فعلا سرقت. وأما جحد العارية فهو صفة لها تأخذ المتاع وتجحده نسأل الله العافية. نعم. وعلى كل حال قطع جاحد العارية هو من المفردات عندنا في المذهب. نعم. قال باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال وفعل أبو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس وقال عبد الرحمن يا خف الحدود 80. نعم. فأمر به عمر. عن أبي بردة عن ترفع يعني إذا قلت خف الحدود 80 خلاص ترفع، لكن مدام نصبت جيد انصب الثانية. نعم، لأن خف مفعول وهذا 80 بدل منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي بردة هاني بن نيار بلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قولها أخف الحدود 80 هذا يعني في دلالة على أن الخمر حده تعزير، حد العقوبة فيه تعزيرية ليست حدية، لأنهم اختلفوا وراحوا نظروا بماذا؟ بالحدود، بيشوفون الحدود وش الأشبه، ولا لو كان في حد فكان يجمعهم على أنها فعلا في حد كذا. وإنما يعني جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 إنما كان هذا من باب التعزير، ويشبه الله أعلم أنه لما كثر في العرب الشرب شرب الخمر يعني جعل رحمة لهم من باب التعزير، والتعزير بابه واسع، قد يكون سجن، قد يكون عقوبة مالية، قد يكون ضرب، قد يكون توبيخ، قد يكون عفو، يعني لعلها عز وجل الله عز وجل يهديه ويصلحه، يختلف والقضاة يعني ينظرون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن عقيت عم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن عقيت عن مسألة أوكلت إليها، وإن عقيت عن غير مسألة عنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، عندكم ذي؟ نعم. وفي البخاري أيضا. نعم. قال عن أبي هريرة عمر رضي الله عنه يعني حتى ولا آثرا، ذاكرا يعني من نفسه ولا ينقلها أيضا عن غيره، مع أن اللي الناقل الكبر ليس بكافر، لكن شوف كيف الورع، فخانة الورع رضي الله عن عمر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته. قوله فقيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. هذا وش دخل في كتاب الأيمان ذا الحديث؟ وين اليمين وين هي؟ لا أطوفن ذي يمين؟ اللام موطئ أهل القسم، ليس كذلك أهل التقدير والله لا أطوفن. وهذا احتج به جمع من أهل العلم على أن أمك إذا قالت أقسمت عليك أن تفعل كذا فهو كذلك، وقد جاء هذا في الصحيح أن قال يا رسول الله أقسم عليك، قصة أبي بكر قصة الرؤيا، قال أقسم عليك، قال لا تحلف أو لا تقسم، فاحتج به بعض أهل العلم على هذا، ما كان صريحا أو كناية هذا يدخل فيه، صريح اللفظ والله أو معناه يدخل فيه، هذا في اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. عن الأشعث بن قيس أنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. إذن يحلف. نعم أحسن. هو إذن هذه تنصب، هذه إذن تنصب إذا كان له الصدارة الأفصح نصبها، وإن وقعت خبرا جاز النصب والرفع على خلاف بين النحاة هل وش الأفصح منهم، لكنها إذا صدرت هذا يكاد يكون إجماع يا شيخ أن الأفصح هو نصبها لكثرة ذلك في كلام العرب. نعم. أنا عندي يعني اللي قريت الحقيقة هذا أزين اللي هو إذن يحلف. قال قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا يعني قال هنا فقال شاهداك أو يمينه، هذا يقضى فيها بشاهدين اللي هي الأموال، يقضى فيها بشاهدين، وعلى الصحيح يقضى فيها بشاهد ويمين المدعي كما جاء هذا في صحيح مسلم، وهذا أصح القولين لأهل العلم أنه في الأموال يقضى بشاهد ويمين المدعي. نعم. قال عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء ولا كفر فيها. ما هذا كفر؟ لأنها نسأل الله العافية يمين فاسدة، هذا نسأل الله العافية مثل هذا اللي يحلف بغير الله عز وجل، هذا ما فيها شيء. لماذا ما فيها شيء؟ لأن الكفارة جبرت يعني كسرا يعني ما حصل من الإنسان من خطأ، لكن هذا معتدي نسأل الله العافية. لهذا كثير ما يأتي في الشريعة المعتدي لغلظ ذنبه ما يتم فيه كفارة، يلقى الله به يوم القيامة إن لم يتب يجيه العقوبة هناك نسأل الله العافية. نعم. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية قال ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية قال من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قلة. قال باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية قال يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، قال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتيت فقال لي تمشي ولتركب. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، وهذا عليه الكفارة كذلك، لأن الحديث الصحيح كفارة النذر كفارة يمين، هذا كما في صحيح مسلم. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنا. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال باب القضاء. أنا عائشة رضي الله عنها أنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.